حزن تعاظم في الفؤاد لظاه لفراقكم وفراقكم أذكاه. يا أم عبد الله فأخجك موجع أواه مما حل بي أواه. في ذمة المولى ذهبت عاجلا يا وجد قلب غاب عنه ضياه. قد عشت عمرك في الكفاح عزيزة لم تركني للذل أو لقياه. فلقد تركت فيه بعد رحيلكم ذكرا يفوح عبيره وشذاه. أرجو لك الرحمن جنات بها ذاك النعيم السرمدي مداه. ذاك النعيم السرمدي مداه. حزن تعاظم في الفؤاد لظاه لفراقكم وفراقكم أذكاه. يا أم عبد الله فأخجك موجع أواه مما حل بي أواه. في ذمة المولى ذهبت عاجلا يا وجد قلب غاب عنه ضياه. فلتهنئي بجوار ربك إنه رب رحيم قد حباك هداه. يا رب نور قبرها يا خالقي طيب لها يا رب في سكناه. واجبر قلوب أحبة من فقدها فاضت مدامعهم أيا رباه. فاضت مدامعهم أيا رباه. فاضت مدامعهم أيا رباه.